بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذه الآية تعطينا لقطة من لقطات سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولسيدنا سليمان في قصصه لقطات متعددة، كل لقطة تمثل عبرة من العبر وعظة من العظات، وموقفا من مواقف سليمان على نبينا وعليه السلام في أمر دعوته. وأول لقطة في القصة مع أبيه داود حينما حكم في الحرس. الحرس معناه الزرع، والزرع كان لرجل جاءت غنم آخر فأكلت الزرع. فحكى الله قصة الحكم الذي حكمه داود أبي سليمان، والأمر الذي انتهى إليه الحكم من الاستدراك على حكم داود من كلام سليمان، وصوب الله سبحانه كل الحكمين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس، والمراد بالحرس الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني انتصرت الغنم فأكلت الزرع. فلما عرض الأمر على سيدنا داود قضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم. فلما خرج القوم قال سليمان: ماذا قضى أبي داود؟ فقالوا له: قضى بكذا وكذا. فرد الأمر وقال: لا، إننا نعطي الأرض ليزرعها صاحب الغنم حتى يأتي بزرع جديد، وصاحب الزرع يأخذ الغنم إلى أن ينضج الزرع، ثم يرد كل واحد إلى حقه. فقال الحق وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، يبقى كأن الله الذي شهد الموقع ألهم سليمان صحة الحكم ليستدرك على أبيه داود. فانظروا كيف كانت قداسة كلمة السماء مع كلمة أهل الأرض. فلما حكم سليمان بالحكم الجديد قال الحق لداود ولسليمان: وكلا آتيناه حكما وعلما. إذن فاستدراك هيئة تحكم على هيئة حكمت ليس عيبا في الأولى، وإنما هذا فهم فهما وذلك فهم فهما آخر استدرك به. ولذلك بنقول فيه استئناف، الحكم فيه استئناف. هل حكم الاستئناف يطعن في حكم الابتداء، أو حكم النقد يطعن في حكم الاستئناف؟ لا، بل بدا للحكم الذي للأعلى شيء فات صاحب الحكم الأدنى، فلا غضاضة في إيه؟ في هذا. ولكن حين نستعرض القصة نجد المفسرين لم يظهروا لنا حجة داود في الحكم وحجة سليمان في الحكم. بالاستقراء قلنا الزرع كان قديما ليس هناك أرض محكرة مملوكة للناس، بل ينسرون الزرع في أي حتة ويطلع منها السماء، والسماء هي اللي بتروي، فما كانش فيه تملك حقول، إنما اللي يسبق إلى حتة ويبذر فيها بعد كده يبقى ياخد الزرع بتاعه. يبقى إذن الملكية كانت لإيه؟ للزرع فقط، ما فيش ملكية للإيه؟ للأرض. فلما جاء داود حكم هذا الحكم بناء على هذا، ما دام الارض مش مملوكه لصاحبها لصاحب الزرع يبقى هي المساله زرع وغنم خلاص كويس كده. لكن سليمان قال ان ما دام الزرع ان زرع صار زي ما احنا بنقول وضع اليد، وضع اليد يبيح الملكيه في الله، فابقى لصاحب الملك ملكه في الارض، وبعد ذلك اخذ الغنم اعطاها لصاحب الارض وامر صاحب الغنم ان يزرع الارض. فاذا نضج الزرع يبقى كل واحد له ملحظ ولا لا؟ ادي معنى قول الحق وكلا اتيناه حكما وعلما. اللقطه هذه الجديده هي الفتنه التي وقعت مع سليمان. اولا نحن نعلم ان الفتنه في الاصل هي صهر اي كميه من المعدن النفيس لننفي خبثه من المعادن الدنيئه، يعني نقعد نسهره بالنار لحد ما يعمل ايه، ينفي الادنى ويبقي الاعلى. واصلها في صهر الذهب. الحق سبحانه وتعالى حينما سمى كل شيء فتنة مبني على الفتنة عند العرب، والفتنة هو الإحراق. كان الإحراق بنحرق المعدن علشان نطلع منه الإيه، ودي بقية في الحديد. لما يجوا يصفوا الحديد عشان يعملوه بقى صلب صح، يقوم يحطوه في إيه، في النار، يقوم يطلع حاجات منه خبيثة مش من المعدن اللي هي تضعف صلابة الحديد، يسموها عندنا في الريف خرق الحديد، يعني يطلع كده شيء. وكانوا يصفوها علشان تقوية الايه، تقوية الاجسام، ويعملوا منه العنصر الحديد اللي فاقد في الانسان ايه يعمله. ولكن الفتنة لما كانت احراق الشيء الابدائي لتنظيف الجيد من اصناف الرديء اطلقت على مطلق الامتحان. الامتحان اللي بيحصل اننا بدنا نشوف اللي ناجح من اللي ساقط، يبقى معناها بناخد كلمه الفتنه بتاعه الاحتراق دي ونعملها الى كل ابتلاء يحدث منه تمييز خير عن ايه، تمييز خير عن شر. الفتنه لو نظرت اليها لوجدتها شائعه في خلق الله جميعا، فكل واحد من الخلق فاتن ومفتون. بمعنى ان واحد غني وواحد فقير، الفقير ابتلاء وامتحان وفتنة للغني، والغني ابتلاء وامتحان للفقير. ازاي؟ قال لك الغني يبتلى بالفقير، ايظن بالنعمة عليه، ايحتقره لفقره. طب والفقير؟ قال لك هيبقى ابتلاء للايه، للغني، هيديله ولا ما يديلوش؟ الله، يبقى إذن كل واحد منهم فتنة لمين؟ فتنة للتاني. ولذلك يقول القرآن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الصحيح فتنة للمريض، والمريض فتنة للصحيح. فتنة المريض بالصحيح إنه يشوف صحته كده كده ولا يرضاش بقدر الله فيه ويحسده ويحقد عليه لأنه أقوى منه، ولا هذه فتنة. طب وصحة وابتلاء والثاني اللي هو الصحيح فتنته في الفقير ايه؟ أم قال لك يحتقره لايه؟ للمريض، يحتقره لمرضه ولا يعينه بايه؟ بعافيته. يبقى ده فتنة لده وده فتنة لده، والجاهل والمتعلم ده فتنة لده وده فتنة لده. والرسل ايضا فتنتهم في انهم يفتنون بالكفار والكفار يفتنون بهم. يبقى اذا كل واحد مفتون وكل واحد ايه؟ وكل واحد فاتن. بس الشاطر هو الذي ينجح في دور فتنته، في دور فتنته. سيدنا سليمان لما قال الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قعدنا نبحث كلمة بعض دي أتحيز تشخصا في شخص؟ لا، البعض هو جزء من كل متساو بس مبهم. فإذا قال رفع الله بعضنا على بعض، طب أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه؟ إحنا اللي بنفهمه بس في سطحية الفهم الفقير والغني، وده اتخذ خدام نقول له لا، كل واحد بعض مرفوع وكل واحد بعض مرفوع عليه. فالذي يتميز بصفات هي صفات خير يبقى مرفوع، واللي فقده يبقى مرفوع عليه. طيب ما دام واحد مرفوع واحد مرفوع عليه، يبقى إذن الناس كلهم سواء. وذلك جت كلمة بعض. الآية الثانية اللي تشرح دي تقول إيه؟ ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله، إزاي يعني؟ أم قال لك أنت بتنظر برضو للفقر والغنى بس، ما نظرتش إن لكل واحد مجال. وما دام لكل واحد مجال، يبقى المجال الذي ينجح فيه إنسان يبقى مرفوع فيه، والمجال اللي مش يبقى مرفوع عليه واحد تاني. فالذي لا يقدر على العمل لنفسه ما يقدرش، يوم ييسر له واحد يقدر يعمل. يبقى الذي قدر على العمل مرفوع الآن فيما يتطلب الطاقة والعافية، والآخر مرفوع. لكن يفرض اللي هو ما بيقدرش يعمل ده عالم وإنسان كويس وله مهنة، دوك لما يحتاج له يبقى هذا مرفوع عليه وذلك إيه؟ مرفوع. يبقى كل واحد في الدنيا لو نظرت إلى مواهب الحق واستطراق الصفات وجدت كل واحد في كون الله مرفوع ومرفوع إيه؟ عليه. ليه؟ قال لك علشان ما فيش حد ابن ربنا، وما دام ما فيش حد ربنا، ربنا بينصر مواهبه وبينصر فضله على الخلق. لماذا؟ قال لك لأن الله لو جعل إنسانا مجمع خير ومجمع فضائل ما حدش يحتاج لحد. والله يريد أن تتشابك أيدي الخلق في أي حركة من حركات الحياة، والقوي يبقى محتاج للضعيف، والضعيف محتاج لمين؟ برضو للقوي. والعالم محتاج لمين؟ للجاهل. الله. والصحيح محتاج لمين؟ الله. كل واحد محتاج ليه؟ للتاني. بس المحتاج هو الضعيف في موهبة، والمحتاج إليه هو القوي في هذه الايه. واحنا ضربنا مثلا الرجل الباشا زمان لما دخل الظهر كده، جاي بقى بعد ما كان بره في شغله ولقى البيت كله ريحته وحشه، ايه سأل؟ قالوا ده والله المجاري ضربة وعاملين مش عارف ايه والبيت كله. فما جبتوش ليه بتاع المجاري؟ والله بعتنا له، كان في ايده شغله مش راضي يجي. فقال طب ودوني. ركب عربيته وراح له، لقى برضه بيعمل ايه عملية زي دي، وابتدا فيها وقال له ما اقدرش. قعد يرغريه علشان يجي وياه يروح يعمل ايه. اهو بقى، اهو الباشا مرفوع عليه في هذه، واللي بيعمل المجاري مرفوع فيها. ولذلك احنا ردينا زمان على العمال لما قالوا ان العمال ما يصحش ان عامل يخدم، ما يصحش ان عامل يعمل ميم ساعة جزم، ما يصحش. ليه؟ قال لك دي زلة. فقلنا طيب عال ما نخليهمش يمسحوا الجزم لنا، وعملنا اضراب عن مسح الجزم، وكل واحد جاب له علبة بوية وورنيش وحتة عطيفة يمسح به. فدول بقوا يجوا الاهاوي ما يلاقوش حد يمسح له، لا ما حدش يمسح، دي شغله حقيره ومش عارف ايه بتاع، لحد هم ما ضجوا نفسهم قالوا، وقعدوا يعني يترجم اللي كانوا بيمسحوا الجزم عندهم يجوا يمسحوا عندهم الايه؟ عندهم الجزم. فاتى واحد بيناقشهم، الكلام ده كان في متغمر في بورصه اسمها بورصه بابا. فواحد بيناقشهم بيقول له يا شيخ انت بتيجي تمسح لنا الجزم؟ ايوه. والناس يحملوك أسئلة لنا لأنك بتقعد تمسح لفلان ولفلان، فبأسألهم الأسئلة دي. حين أجبناك على سؤال أخذنا منك جعلا؟ قال لا، أنت لما بتعمل لي عمل بتاخد جعل، وأنت لما سألتني ولا اديتك الجواب ما خدتش منك جعل. لو عرفت كم كلفني إعطاء الجواب لك من عمري ومن جدي ومن اجتهادي ومن تعب أهلي في تربيتي لعرفت أنني كنت أيامها مسخر لك، وإنت الآن مسخر لي. بس الناس نظرت لي في وقت راحتي ونظرت لك في وقت عملك، تبقى القسمة مش إيه صح. يبقى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، حتى الرسل فتنوا بالكفار، يؤذوهم ويضطهدوهم ويشتموهم ويسبوا ويعملوا فيهم اللي ما ينعمل. ولذلك يقول أتصبرون؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ يبقى لما تصبر

تصحح الامور، تبتعد عما جعلك راسبا وجعلك تسقط تقوم تنجح ولا لا. يبقى استفاد من مين؟ من الابتلاء. كذلك سيدنا سليمان والقينا على كرسيه جسد. كلمه جسد بقى زي ما قلنا الماده قبل ان توجد فيها الروح اللي هي بتنشا من الحياه والعقل والاختيار والى اخره. احنا في عرفنا الفلاحي لما يكون واحد مات وخرجت روحه وغسلوه وبدهم يدفنوه يقول لك عملت ايه في الجثه؟ اه الجثه دي معناها الايه؟ الجسد. بقى جثه كان اسما وله مسمى وله فعل ومش عارف، وبعدين دلوقتي بقى ايه؟ جثه. وبعدين بعد ما يبقى جثه وينحط في الخشبه حتى كلمه جثه تتنسي، تقوم تقول الخشبه فين؟ الخشبه في انا حته، ما تمده بالخشبه. الله، يبقى اذا كلها ايه؟ كلها مراحل. فسليمان الذي اعطي ملك واعطي معه نبوه ودي حاجه ما حصلتش الا له، يمكن دخلوا شيء من الدخل. فالقينا على كرسيه جسدا. ليه؟ لاننا عايزين نبتلون نختبره، لاننا معدين لشيء اسمى من هذا. هو ملك في ظاهر الملك، انما ده هيبقى ياخد حته من الملكوت ايضا. ولذلك قوله سبحانه وتعالى لقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. اناب يعني ايه؟ اناب يعني رجع. رجع الى ايه؟ رجع الى انه مبقاش جسد، بقى فيه روح. الله، طب وليه؟ لانه تنبه الى ايه؟ لغلطته. يا رجع يعني رجع الى حالته التي جاء جسد فيه روح، رجع الى حياته بعد ان عرف الايه؟ ان عرف السبب في الاختيار. العلماء بقى وخصوصا الاسرائيليات دخلوا في المساله دي بقى دخول بقى الفتنه بتاعته كانت ايه؟ وقعدوا بقى يتكلموا. طبعا لم يكن هناك مصادر لعلم الدين الا التوراه والايه؟ والانجيل. الانجيل ما فيش فيه كونيات، والتوراه اللي كان فيها. فقعدوا بقى يقولوا اصل الابتلاء بتاع سليمان نشا من انه نسي المشيئه. ايه؟ كان عنده 70 سريه، وبعدين قال لأطوفن الليله على 70، وكل واحده من 70 تنتج ولدا يصبح فارسا. النيه بتاعته انه يبقى فارس وجاهد في سبيل الله، زي حكيت لما ايه فطفق مسحا بالسوق والاعناق، فاحببت حب الخير عن ذكر ايه؟ لانها اللي بتعني على الجهاد والى اخره، وحتى اطمرها زي ما بيقولوا، امسح كده المغارف ومش عارف ايه بتاعه. طيب عال الاول قال لك لما قال كده ما قالش ان شاء الله. فبعد ذلك لما جه في الميلاد لم تلد اي واحده منهم الا واحده، قالوا ولدت شقا. ومعنى الشق يعني نص انسان بالطول كده، بعين واحده وفتحه انف واحده ونص حنك ونص مش عارف كده كتف وايد ورجل، يعني مخلوق مش معوق، اكثر من معوق شوي، يعني مش كامل التكوين الظاهري حتى. ففطن الى انه لم يقل عندما قال ذلك الى ان شاء الله، فعرفها فما نسيها بعد. فقال بعد ذلك لما أناب قال له يا رب أنت عملت فيا كده، لأنني يمكن اتغريت بأنني ملك ونبي، ودي حاجة ما كانتش للرسول. أنا عايز بعد ما ابتلتني بقى واختبرتني هب لي ملكا أكثر من الملك ده، لا ينبغي لأحد من بعدي، وجربني هتلاقيني إيه؟ هتلاقيني وفيت ولا اغترتش بالملك اللي أوسع من ده. أم قال فسخرنا له الريح. أدي أول إيه؟ حاجة ما كانتش عنده في الملك، تجري بأمره رخاء. رخاء لينة نعمة زي المطية اللي تمشي كده هادئة، ما تنطقش صاحبها ولا تجريش بيتوقعه، رخاء. إلا أن المفسرين قالوا كلمة رخاء هنا تتعارض مع قول الله برضو في سليمان وسخرنا لسليمان الريح عاصفة. كلمة عاصفة ضد إيه؟ ضد رخاء. قال لك هي معه رخاء، انما هي عاصفه بيروح اسمها دي كابل. الله، دي فسحه، فلما تمشي فسحه تبقى ايه؟ هينه. تمشي بيه في مهمه حمل اشياء تبقى ايه؟ تبقى عاصفه. فالجهه في الوصف ايه؟ جهه ايه؟ منفكه. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي رجع عن الجسدية إلى الروح، أو أناب يعني عرف السبب، يعني مرة يأتي أناب في السبب أو أناب في المسبب الاثنين. قال رب اغفر لي، أي ما سبب أنك جعلتني جسدا، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عايز ملك ما ينبغيش لحد، بقى واحد يطلب كده ملك ما ينبغيش لحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الشيطان عمل إيه، عرض لي وأنا في أصلي وأراد أن يشغلني عن الصلاة فأمسكت به وهممت أن أربطه بسارية المسجد حتى يتفرج عليه صبيان المدينة، ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فقلت أدبا مع سليمان ما نطلبش إيه، ما نطلبش دي. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أنت الوهاب، نعم وهاب، من ضمن ما تهب الملك. ولذلك احنا قلنا ما فيش حد بياخد الملك كده، ده الذي حج إبراهيم في ربه، الله قال حج إبراهيم في ربه إيه؟ أن آتاه الله الملك، مع أنه كافر، يبقى هو اللي بيأتي الإيه؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن إيه؟ ما حدش يفهم أنه خد الملك كده بشطرته، لأن الواخد بشطرته يبقى لما يجي ينزع منه يحوشه، هو ما يقدرش إيه؟ يحوشه. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح، أدي أول حاجة حصلتش، تجري بأمره رخاء يعني ناعمة لينة ما تتعبش راكبها، حيث أصاب حيث قصد، الحتة اللي ريحها يبقى نعم. وبرضو سخرنا له إيه؟ الشياطين، كل بناء وإيه؟ وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. البناء هو الذي يذهب طاقته في اليابسة، والغواص هو الذي يكون عمله وطاقته في الإيه؟ في البحر، ده يبني بقى ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدورا راسيات، والتانية إيه؟ يغوصوا في البحر يجيبونه الإيه؟ طب إيه الحكاية بتاعت دي؟ قال لك وإلى لقاء آخر إن شاء الله.